نعم. بالنسبة لمحصول الأرز نعم حدنا عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو 2 طن 2000 طن 2 طن يعني 2000 كيلو اه فالجمعية الزراعية بتدي الفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا ضخم او قليل ممكن لو في فدان بينتج 2 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن ياكل منه هو واولاده كيف يفرد الزكاة؟ ان الجمعية تعطي 200 جنيه مثلا على الطن قبل كل شيء نريد ان نفهم الجمعية هذه حكومية؟ نعم وهي تفرض عليه هذا التغريد والا تجني لغرض انه احيانا الفدان قد لا يخرج زرعا يضطر الارض من السخن دباعه المبلغ ويورده للجمعيه بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيش اولاده في اي كثير بعد ذلك فهم يسالون عن الزكاه الجمعيه تاخذه هل نخرج عن المال الذي ناخذه لانه لا ارض بعد ما اخذته الجمعيه لكن يقبضون اموالا في مقابل هذا الارض فيخرجون فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز هل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها والنصف طن الباقي للمعاد هل يخرجون عنه زكاة؟ أن الحكم الشرعي أن ما تسيره الأرض من الحب يجمع فإذا بلغ النصاب 5 أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع الآن نحن نسأل لو قربنا كما ضربت آنفا مثلا أن أرض السودان أثمرت تبنين وكما فهمنا منك أنه مجبول أن يقدم للدولة وما نقول الآن الجمعية حتى ما يلتبس الأمر مجبور أن يقدم للدولة طن ونصف لو أن الأرض فهمت منك لم تثمر إلا طنا واحدا فهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف هذا هو عين الظلم هذا واقع؟ هذا واقع الله أكبر إلى أن نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف لنصف القيمة الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة نصف القيمة نصف القيمة تعني أنه بقي له طن وربع نصف القيمة نعم يعني هو له النصف نعم يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوه القيمة وتركوا عنده حبا نصف طن فما هو المجموع؟ طن وربع فإذا هو مكلف أن يخرج عن هذا طن وربع لا أن يخرج عن الحين نقدا ويخرج عن النصف أرضا نعم في الشكل الثاني ابن تيمية رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 لا اشك في ذلك ونحن نعرف ان هذا الراي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الراي حتى نقيم له وزنا ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس